حصريا على موقع دي جي كيمو. لا لا لا لا لا زيزو النوبة. لا لا لا لا لا الشباب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فريق احلى. ولا كان عالبال ولا عالخاطر نكلب على دي بتتقاتل. بيقولوا ما يوحش الا الشاطر بس انا صايع وهقوم. الا محدش هديني غير انا وسفر على غل ونفسنا. فويا اللي كبيركو كبيرو سنة والفتحة على المرحوم. والفتحة على المرحوم. شماريخ حضر دمت وضرب صواريخ طلعنا بي على المريخ. نسايتنا طايرة لشرم الشيخ بالورد ملفوفة. استوب يلا من زمان بنزع بالحب علشان تطول مطاف وتشيف. فارس الرجولة اخويا ابو قلب مثال الجنت الفوفة. مثال الجنت الفوفة. خمسة في عينكو عشان الحسد خلى الروح بيت فريق جسد. يا كلاب ميت سبا رجع الاسد الزامو الصام. اللعبة زمالة لها بابا واحد وانا بابا مش شايف فيك واحد. ده موحد لي عم الواحد. ابتدت الحار ابتدت الحار. مش طبع تسونامي عودي تعو وشبع. نجومك سرح وتبح سبح حلفت مجال كله يتبح. العركة بدأت يلا اتظروا اصل احنا في اللعبة بنجزروا. وابطال مجال مش بنظروا. لو قب زرا زرا انزر زروا. اركنوا في الدلة اركنوا في الدلة. بحر الصحاب غدر هايل. حال الزمن معود مايل. شارع الحياة كله نمايل. والديب مع الكلب زمايل. حتى الرجولة منتج شاحن. والجرارات عامل عمايل. ده بقولي فين يا زمن رايل. ده الدم فيك على طول سايل. ده الدم فيك على طول سايل. الدنيا قطع على قلبي بموس. لعبة خيانة مبدأ فلوس. طب لاجل فوفا وشرم الشيخ زيزو بفتح القاموس. زيزو النوب بفتح القاموس. شارع الحياة بقى كوكب وايد. ولا جوه عيب ولا واخدين هايد. الليل واخر وتلاقي الرايد. والارض بتزحلق مروحة. مش شغل عالديسكو مروحة. من اوردراتا مش مريحة. صارت حمامة ونصور مجرحة. والكل انا مشبرة درمغة ومضرعة يابا متفخخة. ولا اي سلطات متبلغة. قبلت لعين حافظين اللغة. والكل بقى بيدو مفتعل. الحرب باردة وما تتشتعل. كل الكلاب بدأت تتسعر. والورا خضرة تمسي الزعل. ملعون ابوك يا فلوس. والدجع والكاس يا ناس بينسي الوجع. اشرب عشان ممنوع تتفجع. البط عم في بحيرة الدجع. والدنيا خربانة لو دخر بعد النار. حاول تفتخر الشرط كله مش شرب سكر. والريتش علي مفروض تتشكر. مسوس وكان سكرانة. يا خفوف وطر الرجولة حصلت له ظروف. سيادتك اعمى ومش بتشوف. واللعب كله على المكشوف. والكاميرا بتصور. وشفت ملعون زمانك زمان النت. احترنا بين الواد والبنت. موضوعكم محتاج شرط وكب. والله ما بحور. ذات يوم انا ذهبت الساحل. قلت اما بلبطه اتسلى. مارينا مليانه فطاحي. فيها قوم خرجوا عن المله. الشط عبابه شاري ملاعي. وبدات اكتب مواضيعي. ما بقتش عارف مين مع مين. يوجد احتكاك غير طبيعي. يا عم سيبني عشان مظلوم. الناس نسيت تلبس الهدوم. والكل رافع عم الشوم. في عرض بيع اعضاء ولحوم. مرحب بكم في ليالي السكر. المخ هنا على وضع نفك. معاك فلوس فلا دعا للمكر. تاخد البطل مع باب. مجتمع خلى الغلط بالصح اجتمع. هلس وهلس فنجم لمع. دلوقتي ابا اللي بيتسمع. كله خروج عنا. متسهرة بالشارع كله بقى بيتغرب. يا بلد بعيد عمال بيقرب. يا عمي اتسلمني واشرب. وقولي الدنيا توت. وقولي الدنيا توت. هذا واقع عند كابوس. في حاجة نفسي اوضحها. لو كل حاجة كانت بالفلوس كنت اشتريت ستر وصحة. يعوض الله على النفوس. طامع الدنيا ضيع. الدنيا مجني عليا والخلي جانية. والعمرة تريبيار في ثانية. وفلوسنا تاخدها بشر تانية. والحال دوام محال. موجود صعب اللي راح من تاني يعود. بالله ما تدي لحد وعود. واعمل حساب في يوم موعود. مش دايما الحد مش دايما الحد يا خال. اريد المندرة يعني العشق. وفي بيننا زميلك قصة حب. ما هقوزة تربى فيها يا شيخ. مندرة درجة فلسكنا القار ومسكوا وردي مسكوا فلالي الضربة لحي ومسوه قالوا بوبا ومحن علو بلي ثلاث اخوات لو عالموت المندرة الجبل الفرسان لو جاي تسع مش هنسميه محمد عطية ابو مروان نسال اخويا وابني دمي احنا انا بينا دولارات في الهوى ممنوع نتقارن يلا سوا السنت الفوفا في شرم الشيخ في فريق معانا حسنة زي اللواء دوامة عاشة لا يعلى عليه عشان صاحبها بشنت الماء دي محرم بيجيت ورا دي أرضي له سدوشة يا زمان المثل الباشا النزيه حمادة الفلايك أبو كيان حمادة الفلايك أبو كيان حلوان مدينة المليون فارق هي في الرجولة فتحنا مدارك مثل أخويا محمد علي والمولى يلا من عندكم حالي قبر الشيخ يبع المريخ مقابر الشيخ جواها زعيم مسا مرصوص بقى له سواريه للزعيم بيلي ابو كريم اصبر وتقلي بانيه دي بيامه لاحلى في الحقيقه الجنت المان حسام شيشه يا رب بقى تفك الدنيا المسا طايل اسمعي ليا ما بعوت لاخويا وحب قلبي المسا لزعيم البياضيه مسا الحسن ابو الحرب حصريا على موقع دي جي كيمو.